السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الفرقة الأولى حقوق أسيوط. معاكم دكتور يحيى من مكتبة مصراوي. مكتبة مصراوي هتقدم لكم كورس مجاني. أول مادة إن شاء الله هنبدأ بيها الكورس هي مادة المدخل للعلوم القانونية. بنبدأ القسم الأول أو الكتاب الأول نظرية القانون لأستاذنا الدكتور الكبير العلامة الدكتور شحاتة غريب. بنبدأ في نظرية القانون، هنبدأ نعرف القاعدة القانونية. نبدأ نعرف القاعدة القانونية، بس قبل ما نعرف القاعدة القانونية يا ريت تركزوا معايا كده شوية. طبعا خلاص احنا اتفقنا ان الكورس مقدم مجانا من مكتبة مصراوي لمساعدتكم. طيب تعالى معايا كده في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نعمل مثلث. المثلث ده عبارة عن الشكل الهرمي للقواعد القانونية. هنبدأ نقسم المثلث اللي احنا عملناه لثلاثة أقسام. في قمة المثلث أعلى حاجة، يعني هنكتب كده، ناخد سهم ونكتب بالدستور. تاني قسم في المثلث هنكتب القواعد القانونية أو بين قوسين التشريع العادي. تالت قسم هنكتب التشريع الفرعي أو اللوائح. يبقى أنا عندي دستور، عندي طبعا الدستور بنسميه التشريع الأساسي، عندي القوانين بنسميها التشريع العادي، عندي اللوائح يطلق عليها الإيه التشريع الفرعي. طيب إحنا ليه عملنا المثلث ده وليه حطينا الدستور في البداية وبعد كده القوانين وبعد كده اللوائح؟ عملنا كده لان انا عايزك تعرف كطالب سنة اولى ان اعلى قانون بالبلد كده بيننا وبين بعضين، اعلى قانون في الدولة هو الدستور. بعد كده الدستور ده بناخد منه نعمل قوانين، بعد ما نعمل قوانين من الدستور عادي القانون ناخد نعمل لوائح. برضو مش فاهمين؟ طبعا هو تشبيه وليس تأكيد، يعني اللي انا هقوله دلوقتي ده تشبيه. القرآن الكريم في قواعد إجمالية اللي احنا هنمشي عليها اللي كل الناس هتسير بيها، صح؟ القرآن فيه القواعد الإجمالية ممكن ناخد منه ونعمل قوانين، صح؟ بالظبط كده. الدستور ده بقى احنا بنعمله بيننا وبين الحكام أو بيننا وبين الحاكم، عشان بيكون فيه القواعد القانونية العليا اللي فيها شكل الدولة. هل الدولة ديمقراطية، شكل الدولة ملكية أو جمهورية، أيا كان شكل الدولة. فبنبدأ ناخد من القواعد الإجمالية دي زي مثلا إيه؟ حقوق وحريات الأفراد مصونة لا تمس. فهنا القانون أو الدستور قال إن إيه الأفراد لهم حقوقهم وحرياتهم. ناخد بقى نعمل قوانين، إن هنا القانون بقى ياخد من القاعدة الكبيرة دي إن حقوق وحريات الأفراد لازم نحافظ عليها. ناخد القانون نعمل إيه؟ لا يجوز القبض على الأفراد إلا في حالة التلبس أو إذن نيابة. يبقى اللي أنا عايز أوصل له إن أنا القانون ده باخده من الدستور، واللي عايز اوصل له ان اللوائح باخدها من القوانين. فنوصل للقاعده الكليه الاجماليه اللي بتقول لك ايه؟ لا يجوز لقاعده ادنى مخالفه القاعده الاعلى، او لا يجوز لتشريع ادنى ان يخالف التشريع الاعلى. يبقى ما ينفعش اللائحه تخالف القانون، ولا القانون يخالف اللائحه، ولا القانون معلش يخالف الدستور. لان القانون لو خالف الدستور نقدر نقول عليه ايه؟ قانون غير دستوري، وبالتالي يلغى القانون. يبقى هنا الدستور ده فيه القواعد الإجمالية اللي هنمشي عليها، ما ينفعش القانون يخالف الدستور ولا اللوائح تخالف الدستور، لأن القاعدة تمام، القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني اللي احنا ماشيين عليه لا يجوز لقاعدة أدنى مخالفة القاعدة الأعلى، أو لا يجوز لقاعدة تشريع أدنى أن يخالف التشريع الأعلى. ده كده جزئية أنا كنت عايزك تعرفها كطالب أو طالبة سنة أولى. بعد كده بنبدأ نتكلم على إيه؟ أنا هنا مادة المدخل قلنا إن هي مقسمة قسمين، نظرية القانون ونظرية الحق. طبعا إحنا بدأنا بنظرية القانون، ليه ما بدأناش بمادة تانية؟ لأن نظرية القانون بتبدأ تعرفنا إيه هي القاعدة القانونية، يعني المادة واحد، المادة اتنين، المادة تلاتة، المادة 39 مثلا في قانون العقوبات اللي تقول لك إيه؟ إن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها. هنا دي المواد، دي النصوص قانونية. فأنا عشان أكون قدام نص قانوني او اكون قدام قاعده قانونيه لازم اعرف القاعده القانونيه، لازم اعرف يعني ايه قاعده قانونيه. وبعد ما اعرف يعني ايه قاعده قانونيه ابدا ادرس خصائص القاعده القانونيه. طيب يبقى انا هنا في ماده، او تعالى نقسم مع بعض كده قسم بالظبط كده نظريه القانون. بنبدا نعرف اول شيء القاعده القانونيه وخصائصها، ببدا اعرف التفرقه بين القانون العام والقانون الخاص، ببدا اعرف القواعد، الفرق بين القواعد الامره والقواعد المكمله. بعد كده بينتهي معايا القسم الاول او الباب الاول، بدخل على الباب الثاني، ببدا اعرف مصادر القاعده القانونيه، القاعده القانونيه دي بنجيبها منين، التشريع، بعد كده العرف، بعد كده مبادئ الشريعه الاسلاميه، الفقه، وبعد كده القضاء. بعد كده بدخل على موضوع اخر، نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان ومن حيث المكان. وبكده بنكون انتهى معايا القسم الايه الاول او نظرية القانون. تمام كده احنا بعد ما قسمنا نظرية القانون نبدأ نعرف ما هي او ماهية القانون. فانا هنا بعرف ماهية القانون، بعرف التعريف بالقاعدة القانونية، التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الاخرى، ودور القانون ووظيفته في المجتمع. طيب بداية قبل برضو ما نبدأ، احنا عرفنا ان الكورس مقدم من مكتبة مصراوي، وده هدية مجانية لطلاب الفرقة الاولى. طيب تعالى هنا ازاي اجاوب المقالي قبل ما ادخل برضو في الموضوع، معلش انا طولت عليكم بس دي مقدمة لابد منها. انا بيجي لي السؤال بيقول لي مثلا ايه، عرف القاعدة القانونية موضحا خصائصها، اعمل ايه انا كطالب؟ لازم الإجابة بتاعتي تكون إجابة منسقة. طب أنسق الإجابة إزاي؟ ما أدخلش في الموضوع على طول وأفضل أكتب، فلازم الإجابة تكون منسقة. طيب أنسقها إزاي؟ أول شيء ببدأ أكتب للدكتور، هكتب العناصر اللي في البداية، عناصر الموضوع ككل، وبعد عناصر الموضوع أبدأ أشرح عنصر عنصر. لكن أنا لو بدأت أسرد الموضوع هنا هيكون سلطة في بعضيه، والدكتور إنسان بيصحح لحوالي 3000 طلبة أو أكتر، فأنا لازم أساعد الدكتور إن هو يعرف إمكانياتي، يعرف أنا كاتب إزاي. طيب أعمل إيه؟ هبدأ أتكلم أقول له والله يتكون هذا الموضوع أو يتكون الموضوع من عدة عناصر، وهي أولا تعريف القاعدة القانونية، ثم ثانيا خصائص القاعدة القانونية. وخصائص القاعدة القانونية تتكون من 1. القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي. 2. القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة. 3. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. 4. القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. بعد ما كده خلصت العناصر أبدأ أكتب إيه؟ ويأتي شرح كل عنصر من هذه العناصر فيما يلي أو على حدة. أولا تعريف القاعدة القانونية. كده أنا الإجابة بتاعتي إيه؟ كده الدكتور عارف إن أنا عارف الموضوع، عارف إن أنا مذاكر. أبدأ أتكلم على تعريف الإيه؟ القاعدة القانونية. فتعريف القاعدة القانونية أنا عندي تعريفين، عندي تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تمام. طيب التعريف اللغوي لكلمة قانون، القاعدة القانونية، هنقول ان احنا هنستخدم كلمة قانون على كل قاعدة ثابتة ومستقرة تؤدي الى نتائج معينة. زي ما اقول لك ايه، السرقة مثلا ده كقاعدة قانونية، السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير، دي قاعدة ثابتة. او في العلوم الطبيعية زي الرياضة والاجتماع، يبقى هنا ده التعريف قاعدة ثابتة زي القواعد اللي في الرياضة، زي مثلا كمثال واحد في واحد بواحد بالظبط كده، قاعدة ثابتة. أما التعريف الاصطلاحي للقانون، وهو ده التعريف اللي احنا عايزينه وهنمشي عليه، وطبعا التعريف الأساسي اللي أنا مطالب بيه تعريف الدكتور. طيب فهنا بدأنا نستخدم كلمة القانون عشان نميز بين معاني متعددة. فمثلا يقصد بالقانون مجموعة القواعد التي تنظم بصورة ملزمة. أيوة دي قاعدة هتنظم بصورة إيه؟ ملزمة، يعني صورة إجبارية، يعني غصب عن عين الأفراد هتنظم ايه؟ سلوك الافراد في المجتمع، بس ده المعنى الواسع. قاعدة هتنظم سلوكنا في المجتمع، زي برضو مثال على السرقة، اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، اللي هياخد شيء مش بتاعه ايه؟ حرامي. يبقى قاعدة بتنظم سلوكنا، اي واحد هياخد حاجة مش بتاعته اصبح حرام. طيب ام ده المعنى الواسع، بس المعنى الواسع هنا احنا ايه؟ قلنا بتنظم سلوك الافراد في المجتمع وسكتنا، معنى واسع. اما المعنى الضيق، لا تعال بقى، تعال شوف معايا الفرق. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم على سبيل الإلزام سلوك الأفراد في بلد معين أو زمن معين، فيقال مثلا القانون المصري، ودي مجموعة قواعد قانونية، قواعد حطيناها لميناها مع بعض وادينا لها وصف قانون العقوبات، قواعد حطيناها مع بعض وادينا لها وصف القانون المدني. طيب القواعد دي هتعمل ايه؟ هتنظم على سبيل الإلزام غصب عن عين الأفراد سلوك الأفراد في بلد معين. تاني شيء، ممكن يستخدم مصطلح القانون للدلالة على فرع معين بس، يقول لك القانون المدني، القانون الدولي، بس حاجة واحدة بس. طيب عشان ما نطولش مع بعض، القاعدة القانونية تختلف عن الحق. الفرق، ما الفرق بين القاعدة القانونية والحق؟ الحق ده سلطة لشخص معين على شيء معين تحوله القيام بأعمال معينة، فالقانون هو اللي بيحمي الحق. لا مش فاهمين، كل واحد معانا دلوقتي ماسك موبايله صح؟ الموبايل ده حق ليك ولا قانون؟ حق. فأنت عشان الموبايل ده من حقك، فالحق بيديك الاستئثار بالموبايل. يعني ايه الاستئثار؟ يعني الموبايل بتاعك لوحدك، محدش ينفع يشاركك في ملكية الموبايل، صح؟ صح. فعشان الموبايل بتاعك فانت مستأثر بيه، مين اللي يحمل الملكية بتاعتك؟ القانون. لو يحيى او الدكتور يحيى خد منك الموبايل، اذا الدكتور يحيى اصبح ايه؟ هيطبق عليه قاعدة السرقة، حرامي. يبقى الحق هنا بيدي الشخص كافة السلطات على الشيء، برضو ده اللي هنعرفه في نظرية الحق، بيديك سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف. موبايلك تستعمله براحتك، تدخل نت، تعمل بيه مكالمات، تستغله لو عايز تأجره لحد وتاخد من وراه فلوس ماشي، تتصرف فيه، تبيعه بيعه، بس مين اللي بيحملك الحق؟ القانون. تمام، بعد كده نبدأ نعرف القاعدة القانونية، وده التعريف اللي أنا مطالب بيه، وده تعريف السيد الدكتور دكتور المادة. التعريف هنا، تعريف القانون بأنه، هنبدأ نشرح التعريف. هو القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتعلق بالسلوك الخارجي للأفراد، مجموعة من القواعد تتعلق بالسلوك الخارجي للأفراد في المجتمع، والمنظمة لهذا السلوك على وجه الإلزام. الدولة هي اللي هتنظم سلوك. أو ممكن نعرف القاعدة القانونية هي مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الإنسان في المجتمع ويترتب الجزاء على من يخالفها. تاني، التعريف ده من عندنا احنا، هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ويترتب الجزاء على من يخالفها طبعا، وتكفل الدولة توقيع هذا الجزاء. يبقى دي مجموعة قواعد قانونية، قواعد كتير عامة تطبق على كل الناس، مش بتخاطب حد واحد، بتنظم سلوك الأفراد مع بعضهم البعض، مش علاقة الإنسان بربه ولا علاقة الإنسان بالحيوان، ويترتب الجزاء على من يخالفها. أي حد هيخالف القاعدة القانونية لازم يتجازى، يوقع عليه جزاء مادي حال ملموس. طيب مين اللي هيوقع الجزاء ده؟ الأفراد مع بعضهم البعض؟ لا طبعا، أمال مين اللي هيوقع الجزاء؟ بالظبط كده، أيوه، الدولة أو السلطات العامة في الدولة. تعالى ندخل على تاني شيء ونعرف من التعريف ده، ناخد من التعريف ونبدأ نجاوب بذكاء. خصائص القاعدة القانونية، معلش الكورس مقدم من مكتبة إيه؟ مقدم مجانا من مكتبة مصراوي، ومعاكم دكتور يحيى. طيب خصائص القاعدة القانونية، 1، القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي. 2، القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة. 3. القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. 4. القاعدة القانونية قاعدة أو قاعدة ملزمة. تعالوا نبدأ نشرح كل خاصية من هذه الخصائص. طيب، 1. القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي، من أحسن المواد اللي أنت هتدرسها مادة المدخل، مادة فهم. تعال نفهم، بيقول لك القاعدة القانونية قاعدة سلوك إيه؟ اجتماعي. يبقى السلوك ده بين مين يا جدعان بالذكاء؟ بيننا وبين بعضينا، بين الإنسان، بين الأفراد. يبقى هنا يقصد، أو إحنا عرفنا القانون إن هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك مين؟ الأفراد داخل المجتمع. يبقى القانون هنا عبارة عن مجموعة قواعد بتشوف سلوكنا، بتهدف أولا، أو كل أهم القواعد القانونية دي أولا وأخيرا إن هي تنظم سلوك الأفراد مع بعضهم البعض. لا، إديني مثال عشان أفهم. القاعدة القانونية مثلا تقول لك إيه؟ يدفع الثمن وقت انعقاد العقد. بس يبقى القاعدة بتنظم سلوكنا. أنا لو اشتريت ألف اشترى من باء عربية، يبقى مفروض يديله ثمن العربية وقت انعقاد العقد، هما بيكتبوا العقد، إلا طبعا لو اتفقوا على غير ذلك، إلا لو احنا اتفقنا على مثلا هديك الفلوس بعد أسبوعين. يبقى القاعدة القانونية أولا وأخيرا بتنظم سلوك الأفراد مع بعضهم البعض. بس خلي بالك، القاعدة القانونية بتخاطب الأشخاص، وأنا عندي نوعين من الأشخاص، أشخاص طبيعيين اللي هو الإنسان، إحنا اسمنا أشخاص طبيعيين، أشخاص معنويين أو اعتباريين. شخص معنوي أو اعتباري، مين الشخص المعنوي والاعتباري ده؟ الشركات والهيئات والمؤسسات. ليه قلنا عليهم شخص اعتباري؟ ما الشركة دي عايزة تقوم بعمل، وليكن مثلا عايزة تنتج شيبسي. طب الشركة اللي عايزة تنتج شيبسي دي مش عايزة تتعاقد مع أفراد، مش عايزة تتعاقد على أماكن، مش عايزة تشتري عربيات عشان توزع. فكان لازم إن المشرع يعترف ليها بشخصية اعتبارية من اسمها، بنعتبرها شخص. ليه؟ بس بنعتبرها شخص في حدود الهدف الذي أنشئت من أجله. أنت شركة شيبسي، فأنت ليك شخصية في حدود إنتاج الشيبسي. أيوة، تعاقدي، اشتري عربيات، في هذه الحدود. لكن لو طلعت وعملت أدوية ملكية شخصية، يبقى احنا اعترفنا لها بالشخصية عشان الهدف اللي انشأت من اجله. يبقى انا عندي نوعين من الاشخاص، وده اللي انا عايزه، بس انا حبيت اوضح لك مين هو الشخص الاعتباري. يبقى انا عايز عندي نوعين من الاشخاص، شخص طبيعي وشخص اعتباري او معنوي، ودول اللي القاعدة القانونية بتنظم سلوكنا. يبقى نقدر نوصل لنتيجة ان القاعدة القانونية لا تخاطب الا هؤلاء الاشخاص، بتخاطب الأشخاص سواء طبيعيين أو معنويين. يبقى القاعدة القانونية لا تخاطب علاقة الحيوانات ببعضها البعض، لا تخاطب علاقة الإنسان بالحيوان، القاعدة القانونية لا تخاطب علاقة الإنسان بربه، ولا الطيور ولا الحشرات، ولكن القاعدة القانونية ينظم أو علاقة الإنسان مع بعضهم البعض. وكمان القاعدة القانونية بتنظم ملكية الإنسان للحيوان. يعني أنا عندي كلب، الكلب ده عض واحد، يبقى القانون يقول لي لا، الكلب ده بتاعك، لازم تدفع للتعض ده، لازم تديله ايه؟ تعويض. يبقى القاعدة القانونية نظمت الكلام ده. طيب، يبقى انا الاشخاص الاعتباريين، الدكتور بيقول لي في شأن الاشخاص الاعتباريين يجب التنويه، لان القانون استوجب ضرورة وجود شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري. اكيد لازم يكون في شخص طبيعي هو اللي بيتكلم باسم الشركة. معلش، يعني احنا عملنا شركة شيبسي، هي هتتكلم تقول والله انا هبيع ازاي؟ لكن لازم يكون في مدير للشركة، مدير الشركة ده هو يمثل الشركة. تمام. يبقى هنا القانون عندما يخاطب الاشخاص يهدف الى تنظيم السلوك، بيعرفنا بيان الحقوق والالتزامات. طب هل القانون يهتم بأي سلوك للافراد؟ هل يهتم بالسلوك الداخلي ولا السلوك الخارجي؟ القانون يا شباب لا يهتم إلا بالسلوك الخارجي. طب تعالى ندي مثال بس بره القانون المدني. لو أنا عايز أقوم بقتل محمود، بس أنا عشان أقوم بقتل محمود عمال أفكر إزاي أقتل محمود، هل القانون هيعاقبني على التفكير؟ لا، يبقى سلوك داخلي. هل لو أنا رحت اشتريت سكينة وخليتها عندي في البيت عشان أقتل بيها محمود، القانون هيعاقبني عليها؟ لا طبعا، لان ده عمل تحضيري او لسه السلوك الداخلي، خلينا في السلوك الداخلي، ان انا لسه عمال افكر اقتله ازاي او ازاي يتم توقيع جريمة القتل. هنا ده سلوك داخلي، القانون ملوش دعوة بالنوايا. يبقى القانون لا يهتم الا بالسلوك الخارجي. اما انا لو مسكت السكينة او الرشاش وبدأت في اطلاق النيران على محمود، هنا اصبح سلوك خارجي، يعاقب عليه ولا لا يعاقب عليه؟ في الحالة دي يعاقب عليه. يبقى نقدر نوصل لنتيجة ان القانون لا يعني او يستبعد النوايا تماما، ملوش دعوة القانون. بس القانون هنا لا يستبعد النوايا والبواسط الداخلية للافراد. طبعا في حالات استثنائية بس مش هنقولها دلوقتي خالص. او الحالة الاستثنائية زي ايه؟ زي هو القانون هنا بيستبعد النوايا التفكير، لكن هنا بيأخذ في النية في حالة واحدة بس أو بالبعثة الداخلية، زي القتل مع سبق الإصرار والترصد. هنا دي الحالة الوحيدة اللي القانون خد بالنية. ليه؟ هنا واحد عنده نية سبق الإصرار، يعني فضل يفكر. إيه سبق الإصرار طيب؟ إحنا قلنا القانون ملوش دعوة بالتفكير، صح؟ صح، ده الأصل وده الأساس. استثناء مع القتل مع سبق الإصرار والترصد، واحد عمال يفكر ويعد خطة إزاي يقتل شخص آخر. فاللي عمال يفكر في جريمة قتل دي جريمة كبيرة. فأنا لما عمال أفكر في جريمة قتل أفكر ومع ذلك مصر عليها، يبقى أنا هنا مجرم ذات خطورة إجرامية. فالقانون قال لأ، لو القتل مع سبق الإصرار والترصد يبقى العقوبة الإعدام بدل السجن المؤبد. يبقى هنا دي الحالة الوحيدة اللي القانون في بعض الأحوال يأخذ بالبواعث الداخلية أو التفكير الداخلي، لكن الأصل لا يأخذ. تمام كده احنا خلصنا أول خاصية. تاني خاصية من خصائص القاعدة القانونية أن القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة. طب يعني ايه قاعدة عامة ويعني ايه مجردة؟ وبعد كده نبدأ نشرح الكلام اللي مكتوب في الكتاب. تكون القاعدة القانونية عامة، اكتب ورايا، إذا خاطبت القاعدة القانونية الأشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم. يعني ذاته يعني شخصه. القاعدة القانونية عشان تكون قاعدة قانونية لازم توجه إلى كل الناس. كل إيه؟ ما تخاطبش واحد لوحده. فلو خاطبت قاعدة قانونية شخص بذاته يعني بشخصه لا تكون قاعدة قانونية. يبقى هنا العمومية يقصد بها أن الخطاب موجه في القاعدة القانونية لجميع الناس. اديني مثال، السرقة برضه بتقول لك ايه؟ كل من اختلس مال منقول مملوك لغير ايه؟ كل، ما قالش واحد، قال كل من اختلس مال منقول مملوك لغير فهو سارق. دي السرقة او دي قاعدة قانونية، يعني كده القاعدة عامة، كل اي حد في المجتمع. يبقى الخطاب هنا موجه لكل الناس، لجميع الافراد المجتمع. ماشي، طب يعني ايه القاعدة مجردة او يعني تجريد؟ اسمع معايا الكلام ده، يعني خضوع الوقائع المماثلة لنفس حكم القاعدة. يعني ايه؟ يعني خضوع الوقائع المماثلة لنفس حكم القاعدة. تعالى معايا تاني في المثال، انا قلت لك السرقة كل من اختلس مال منقول مملوك للغير فهو ايه؟ سارق. طيب الاختلاس ده ازاي؟ بص الوقائع، واحد حط ايده في جيبك وانت راكب المصلات، او واحد شد منك الشنطة، او واحد نط السور عشان يسرق الاموال، او واحد في المواصلات العامة تمام خد مثلا فلوس وجري. كل دي وقائع ايه؟ وقائع مماثلة. فالمشرع بيلم الوقائع اللي شبه بعض ويدي لها نفس الحكم ان دي سرقة. هو ده التجريد. طيب هو ده التجريد، ان الخضوع او الوقائع المماثلة بيديها نفس الحكم. يبقى هنا دي اللي بيتكلم عليها الدكتور في كتابنا، يقول ان القاعدة بتتكون من فرد وحكم. الفرد ده ان انا بلم الوقائع اللي شبه بعضيها وده نفس الشيء، سرقة، نط السور، شد شنطة، حط ايده في جيب واحد، كل ده وقائع شبه بعض. طيب تعال نشوف الكتاب. هنا الكتاب بيبدأ يتكلم، بيقول لي تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة ومجردة إذا كان الخطاب فيها موجه إلى جميع الأشخاص المجتمع، ويكون الخطاب موجه إلى الكافة لا إلى شخص معين أو أشخاص بذواتهم، يعني بذاته يعني شخصه. عشان تكون القاعدة عامة لازم القاعدة تخاطب جميع أفراد المجتمع بإيه؟ بالظبط كده، بإيه؟ بالظبط بصفاتهم وليس بذواتهم، يعني كل الناس. يبقى العمومية تعني إن الخطاب أو المشرع بيوجه القدر كل الناس إلى الكافة. التجريد يعني عدم الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للأشخاص، مليش دعوة، أو الوقائع المقصودة، أنا ليا دعوة إنك أنت خدت شيء مش بتاعك أنت حرامي. يبقى ركز معايا في الحتة دي عشان تفهمها، عشان أكيد أنتوا قرأتوها ما فهمتهاش. القاعدة القانونية تتكون من إيه وإيه؟ فرض وحكم. فرض اللي هي المشكلة، أو نقدر نقول الوقائع اللي تعالجها القاعدة القانونية. يبقى الفرض ده الوقائع اللي تعالجها القاعدة القانونية، إن ده نط السور، إن ده شد الشنطة من واحدة وهي ماشية، إن ده حط إيده في جيب واحد، كل دي وقائع. الوقائع دي هي اللي هنبدأ نعالجها، هو ده الفرض. أما الحكم ده الحل، إن دي السرقة والعقاب بتاعها. يبقى القاعدة القانونية دائما مجردة من حيث الإيه؟ أيوة، الفرض أو المشكلة، وتكون عامة من حيث الحكم. يبقى إذا إن أنا عايز أوصل لنتيجة أن العمومية والتجريد وجهان لعملة واحدة، يعني كلما كانت القاعدة عامة كلما كانت القاعدة مجردة، وكلما كانت القاعدة مجردة لازم تكون عامة، لازم الاتنين مع بعض. طيب، هل عمومية وتجريد القاعدة القانونية قلنا لازم طبعا إنها بتخاطب جميع الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم، لكن هل من الممكن أن توجه القاعدة القانونية لشخص واحد ومع ذلك تعد قاعدة قانونية؟ ينفع لما يكون الشخص ده مسؤول عن ناس كتير. أنا ببسطها لك، زي تكون القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة إذا وجهت إلى شخص واحد بس بصفته، زي القاعدة القانونية اللي هتخاطب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قاعدة قانونية ولا مش قاعدة قانونية؟ قاعدة قانونية ليه؟ لأنها بتخاطب السيد الرئيس، والسيد الرئيس ده مسؤول عن جميع أفراد المجتمع، إذا قاعدة قانونية. أما القاعدة القانونية اللي هتخاطب زيد محمود، قاعدة قانونية؟ لا طبعا، لأنها بتخاطبه بشخصه وليس بصفته. طب القاعدة القانونية اللي هتخاطب السيد رئيس مجلس الوزراء، قاعدة قانونية ولا مش قاعدة قانونية؟ قاعدة قانونية، لأنها هتخاطب تمام السيد رئيس مجلس الوزراء، وده برضو مسؤول عن الوزارة ومسؤول عن الشعب. طب القرار الفردي الخاص بنقل الموظف هل يعد قاعدة قانونية؟ بالظبط كده، لا يعد قاعدة قانونية. تمام، يبقى إذا نقدر نقول أن القاعدة القانونية، أو إن هنا لازم القاعدة تكون عامة ومجردة. ثالث خاصية معانا، وهي أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. طبعا هنا في أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، الإنسان، إحنا كلنا الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يا جدعان، لا يستطيع العيش بمفرده. أنا ما أقدرش أعيش لوحدي في غابة، وأنا لو عشت لوحدي في غابة هل أنا محتاج قانون؟ مش محتاج قانون. ولكن الإنسان هو عشان كائن اجتماعي بطبعه، فأنا بدخل في علاقات مع باقي أفراد المجتمع، بشتري من أحمد، وأحمد يبيع لمحمود، ومحمود يبيع لعبيد، وهكذا. يبقى هنا وفلان يأجر من فلان الشقة بتاعته، وفلان ياخد حق انتفاع من فلان، وفلان ياخد حق اختصاص على بيت فلان. يبقى هنا الإنسان بيدخل في علاقات مع باقي أفراد المجتمع، فالعلاقات دي كان لازم شيء ينظمها، وإلا سادت الفوضى. فمين اللي هينظم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض؟ القانون. يبقى هنا نقدر نقول أن وجود المجتمع لا غنى له عن القانون. طالما وجد مجتمع يبقى يلزم أن يوجد قانون، وإلا سادت الفوضى. يبقى في غيبة القانون طبعا هنا هيكون عند قانون الغابة، والقوي هياكل الضعيف. عشان كده لا، لازم طالما في مجتمع يكون في قانون ينظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض. طبعا الدكتور بيقول لك، ومما يؤكد غلبة الطبيعة الاجتماعية على القاعدة القانونية، نجد دائما أن القانون يعبر عن ظروف المجتمع. صح طبعا، زي مثلا لما بيبقى عندي تكنولوجيا كتيرة في الوقت الراهن، تدخل المشرع سنة 2017 و2018 بكل واحد يدخل يشتم واحدة على الفيسبوك، واحد يسحب ياخد صور من واحدة ويفضل يهددها. فالقانون لا كده المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، وبالفعل طلعنا قانون جديد في 2018 وهو قانون الجرائم الإلكترونية. يبقى هنا لازم القانون ذات طبيعة اجتماعية، يبقى القانون يتطور بتطور المجتمع. صح، عشان كده احنا لما اتطورنا بقى عندي سوشيال ميديا، ده تدخل المشرع وانشا قانون جديد اسمه ايه؟ قانون الجرائم الالكترونيه. رابع واهم خاصيه من خصائص القاعده القانونيه هي ان القاعده القانونيه قاعده ملزمه، او القاعده القانونيه مقترنه بجزاء. ليه القاعده القانونيه ملزمه؟ القاعدة القانونية احنا عرفنا ان القانون هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية اللي هتنظم السلوك الخارجي للأفراد على سبيل الإلزام. يبقى القاعدة القانونية قاعدة ملزمة، وده اللي هيميزها عن غيرها من القواعد الأخرى. يا مثلا زي قواعد المجاملات، انت جيت للفرح اديتني 200 جنيه، وانا انت كان عندك فرح ما رحتلكش، هتعمل ايه؟ هتطبق عليا جزاء؟ مش هتعبرني تاني. أما القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء، يعني إن الأفراد إذا لم ينصاعوا، يعني لو أفراد لو ممشوش على حكم القاعدة القانونية، القانون هيتطبق عليهم جبرا، يعني غصب عنهم. لأديني مثال، القانون لازم يطبق غصب عن عين الأفراد بالقوة على سبيل الحد، على سبيل الإلزام جبرا عن الأفراد. زي لو زيد مولع سيجارة حشيش وقعد يشرب على الميدان، ضابط الشرطة ماشي، لا زيد ده مولع السيجارة هيعمل له ايه؟ بالظبط كده، هياخده ويرميه في البوكس، بعد كده يتاخد يروح المركز قسم الشرطة، هياخده يبعته على النيابة يبدأ يتحاكم. لأن القاعدة القانونية هنا قاعدة ملزمة، قاعدة ملزمة، والقاعدة هنا بتمنع انك انت شرب المواد المخدرة. فانت لما شربت المواد المخدرة، لا تعالى يا حبيبي، يبقى هنا انت هنا ما احترمتش القاعدة القانونية، لم تنصاع الى القاعدة القانونية باختيارك، فنحن هنخليك تحترم القاعدة القانونية جبرا. يبقى الاحترام القاعدة القانونية لابد من وجود جزاء رادع الناس تخاف منه. بس مين اللي هيطبق الجزاء؟ يحيى، دكتور يحيى في مكتبة مصراوي؟ لا طبعا، أمال مين؟ السلطة العامة هي اللي هتطبق الجزاء. ولا شك إن اقتران القاعدة القانونية بجزاء أمر ضروري. ليه؟ تخيلوا مثلا إيه؟ القاعدة بتقول لك إيه؟ السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، يعني أنت تاخد شيء مش بتاعك بنية تملكه. بس ما حطيناش جزاء، ما قلناش مثلا العقوبة هي من سنتين مع الشغل. قلنا السرقة مال اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وسكتنا. عادي يعني، طب ما بعدين يعني كله ألف هيسرق حاجة ب وب هياخد حاجة ج، ما تعم الفوضى. لكن لا، لما بعد ما أقول لك ده اختلس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، ويقول لك مثلا ويعاقب عليا بسنتين، وكمان السرقة ممكن تكون جنايات وعاقب عليها مثلا ب7 سنين في أحوال معينة، يبقى هنا أصبح في جزاء. الجزاء ده هو اللي هيخلي الناس تخاف إن هي تعمل إيه؟ تسرق، او انها تخاف ان ده يسرق ده وده يسرق ده، محدش هيبدأ يعمل ايه بالظبط كده. او مثلا يقول لك ان القتل هو ازهاق روح انسان بفعل انسان اخر، وسكتنا، واحد طلع روح واحد، عادي هتعم الفوضى، ده هيقتل ده وده هيقتل ده ومفيش مشاكل. لكن يقول لك ايه؟ السرقة هي ايه؟ معلش، القتل هو ازهاق روح انسان بفعل انسان اخر ويعاقب عليه بالاعدام إذا كان هناك حالة سبق إصرار أو ترصد، أو وتكون العقوبة السجن المؤبد لما فيش سبق إصرار ولا ترصد. حد هيقتل حد؟ لا طبعا. أما لو سكتنا من غير عقاب من غير جزاء هتعم الفوضى. يبقى هنا نقدر نقول إن الجزاء هو النتيجة المترتبة على عدم احترام ومخالفة القاعدة القانونية. صح، يبقى أنا لو ما احترمتش القاعدة القانونية بإرادتي، السلطات هتطبقها غصبا عني وهيكون في جزاء، والجزاء ده هو النتيجة المترتبة على عدم احترام القاعدة، وبدون الجزاء محدش هيحترم القاعدة القانونية. طيب ايه خصائص الجزاء في القاعدة القانونية. 1، الجزاء حال غير مؤجل. 2، الجزاء مادي ومحسوس. 3، الجزاء منظم قانونا. تعال نشوف الكلام ده. الجزاء حال غير مؤجل يعني معناه يجب أن يكون الجزاء فوريا، يعني أول ما حد يخالف القاعدة القانونية بيوقع عليه الجزاء. زي مثلا إيه؟ مثال بسيط، أنت ماشي بالعربية بتاعتك وكسرت إشارة المرور، والضابط من حسن حظك كان واقف في الكمين، هيقول لك ادفع غرامة فورية، أو هيكون عليك مخالفة مثلا أو بدون رخصة قيادة غرامتها الفورية 550 جنيه، أو إنك أنت لو مش هتدفع على طول هتدفع 1200. يبقى هنا الجزاء حال غير مؤجل على طول، أول ما بتخالف القاعدة القانونية بنطبق عليك الجزاء، وده اللي بيميز الجزاء عن غيره من القواعد الأخرى زي القاعدة الدينية. الجزاء فيها مؤجل للآخرة. تاني شيء، الجزاء مادي محسوس، لازم يكون ليه مظهر خارجي ملموس اللي هو الإجبار. أنت لو خدت شيء مش بتاعك وكنت حرامي هناخدك نرميك في الايه؟ في السجن او هتتحبس. يبقى في الحالة دي هنا جزاء محسوس ان احنا خدنا منك الحرية، سلبنا منك الحرية. يبقى يتميز الجزاء بان هو لازم ياخد مظهر خارجي، الاجبار ده بنوقعه عليك بالقوة المادية، عكس القواعد القانونية الاخرى زي القانون الاخلاقي، تأنيب ضمير. انت مثلا جاملتني وانا ما جاملتكش، هتقول يا عم ده ما بيمشيش على الناس، محدش يروح له. طيب تالت شيء، الجزاء منظم قانونا بحيث تتولى السلطة العامة في الدولة تنفيذه، لأن ما ينفعش الأفراد ياخدوه إيه، ينفذوا الجزاء مع بعضهم البعض، أو حد ياخد حقه بأيده أو بأيديه، لأن اللي ياخد حقه بأيديه هنا إحنا مش عايشين في غابة، لكن السلطات العامة في المجتمع تمام هي التي تملك توقيع الجزاء. هنا بقى في سؤال معروف جدا بيجي يقول لك يختلف الجزاء باختلاف القاعدة القانونية، وضح ذلك. هنا لو قال لك يختلف الجزاء باختلاف القاعدة القانونية المخالفة أو المخالفة اللي احنا خالفناها يعني، وضح ذلك. يبقى احنا هنا بنتكلم على صور الجزاء. طبعا هنا الجزاء اللي توقعه اللي الدولة بتوقعه ليتخذ صورة واحدة وملوش شكل واحد، ولكن الجزاء يختلف باختلاف فروع القانون التي وقعت المخالفة بشأنها، اللي احنا بنقول عليها بيختلف الجزاء باختلاف القاعدة الايه؟ القانونية. فأنا عندي عدة صور للجزاء، عندي جزاء جنائي، جزاء مدني، جزاء إداري، جزاء سياسي. كم صورة؟ 4 صور، جزاء جنائي، مدني، إداري، سياسي، وهنتكلم فيهم بالتفصيل. طبعا قبل ما نبدأ نشرح صور الجزاء نؤكد مرة أخرى إن الكورس مجاني مقدم من مكتبة مصراوي، طبعا القائم بالشرح دكتور يحيى، وإن شاء الله هنعرفكم برضو أهم الأسئلة، يعني تابعونا إن شاء الله على الجروب وإصدارات المحاضرات اللي إحنا بننزلها وحريصين على تنزيلها في المكتبة. طيب نرجع للموضوع بتاعنا، صور الجزاء. أول شيء الجزاء الجنائي. طبعا الجزاء الجنائي لما أنت بتخالف يقع نتيجة مخالفة قاعدة من قواعد قانون العقوبات، والجزاء الجنائي طبعا أكيد أشد صور الجزاء عند مخالفة أو المترتبة على مخالفة أي قاعدة قانونية، وهو عبارة عن العقوبة، أو ده عقوبة المقررة عند ارتكاب جريمة معينة. يبقى الجزاء الجنائي ده هي العقوبة ممكن تمسك في حياتك، الجزاء الجنائي ممكن يمسك في حياتك كلها، يعني نسلب منك حياتك، ناخد حياتك، هنا لما تكون العقوبة أو الجزاء الإعدام، وممكن يكون في حريتك الشخصية زي السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن والحبس والغرامة والمصادرة. يبقى هنا طبعا الجزاء الجنائي ده من أهم الصور لأنه بيحقق لي حاجتين، ردع عام وردع خاص. ردع عام يعني بيخوف اشخاص المجتمع ان محدش يعمل جريمه والا هتنال نفس العقاب. ردع خاص ان المجرم ما يرتكبش نفس الجريمه مره اخرى. بس خلي بالك هنا بنقسم الجرائم في قانون العقوبات او الجزاء في قانون العقوبات بيختلف حسب جسامه الجريمه. فهنا تقسيم العقوبات حسب جسامتها تنقسم إلى 3 أقسام: جنايات وجنح ومخالفات. يبقى جنايات جنح مخالفات. طيب إيه عقوبة الجنايات؟ يلا ركز معايا: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن. يبقى عقاب أو العقوبات المقررة للجنايات: إعدام، سجن مؤبد، سجن مشدد، سجن. طب إيه العقوبات المقررة للجنح؟ الحبس أو الغرامة. الحبس والغرامة. تعالوا نشرح هنا الإعدام. أول شيء الجنايات أول عقوبة في الإعدام، ودي أقصى العقوبات المقررة في القانون الجنائي، ودي أشد العقوبات طبعا، لأن هنا مش هنطبق عليك إلا لما تخلي خلال فادح بالأمن العام ارتكبت سرقة، تمام، أو سرقة مع قتل، تمام. ده اسمه هناخدها ارتباط القتل بسرقة، ده إن شاء الله في سنة تالتة، أو ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وهكذا حالة بتكون العقاب الإعدام. السجن المؤبد ده بيستغرق حياة المحكوم عليه كلها، المفروض إنك أنت تقعد طول حياتك في السجن، ولكن المشرع قدرنا السجن المؤبد أو العقاب بتاعه ب25 سنة، ولكن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعد مضي 20 سنة لو هو كان حسن السير والسلوك. السجن المشدد العقاب بتاعه من 3 ل 15 سنة، سجن مشدد من 3 ل 15 سنة، بس هنا العقوبة هيقضيها فين؟ أو الفترة دي هيكون قاعد في حاجة اسمها الليمان، زي ليمان ترى، ده السجن شديد الحراسة وبيشتغل جوه السجن. يبقى السجن المشدد من 3 ل 15 المفروض مع الشغل وبيقضي العقاب في الليمانات. السجن العادي من 3 ل 15 سنة برضو، بس بيوضع داخل السجون العمومية، بيوضع داخل السجون الإيه؟ العمومية، ودي السجون مش شديدة الحراسة. السجون العمومية دي فين؟ في كل محافظة من محافظات مصر فيها سجن عمومي. بعد كده عقاب الجنح، الحبس والغرامة. الحبس طبعا من مدته من 24 ساعة ل 3 سنين. يبقى هنا عشان انت شخص او انت واحدة او طالب او طالبة كلية الحقوق، عيب انك انت ما تكونش عارف الفرق بين الحبس والسجن. الحبس من 24 ساعة، يعني من يوم ل 3 سنين اسمه حبس. وطبعا هنا بنحط المحكوم عليه في الحبس اما في احد السجون المركزية او احد السجون العمومية. والحبس نوعين: حبس بسيط وحبس مع الشغل. امتى تاخد حبس مع الشغل؟ لو ازيد من سنة، لو ازيد من سنة بيكون حبس مع الشغل. والحبس البسيط هنا مدة او والمحبوس حبس بسيط مدة لا تزيد عن 3 أشهر. بنحاول ان هو يعمل حاجة اسمها طلب تشغيل. طلب التشغيل ده ان هو يشتغل خارج السجن ويكون معاه دفتر بيرجع المركز يمضي فيه. اما الغرامة انت بتدفع مبلغ معين من النقود لخزينة المحكمة. ده الجزاء الجنائي. طيب بعد كده بنتكلم على الجزاء المدني. الجزاء المدني وده مهم جدا لان ده المادة بتاعتنا، وده الجزاء الذي يوقع عند الاعتداء على حق خاص، حق فرد او انكاره، او ده الجزاء اللي يرتبه القانون عند مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة، مصلحة الافراد مع بعضهم البعض. الجزاء المدني ليه عدة صور، وركز معايا في الكلام اللي هقوله، مهم جدا جدا جدا. الجزاء المدني ممكن يكون حاجة اسمها البطلان والفسخ والتعويض. ايه البطلان؟ ركز معايا في البطلان. البطلان هو جزاء، اكتب التعريف ده، البطلان هو جزاء تخلف ركن من أركان العقد أو تخلف شرط من شروط صحة العقد. تاني، البطلان هو جزاء تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحة العقد. في ركن من أركان العقد موجود يبقى العقد باطل، أو شرط من الشروط مش موجود العقد باطل. طب أنا هنا عشان أقول إن العقد باطل مع أو شرط من الشروط يبقى العقد قابل للإبطال. لو تخلف شرط من الشروط العقد قابل للإبطال، ولو تخلف ركن من الأركان العقد باطل بطلان مطلق. هفهمكم يعني إيه. اعرف بس معايا انواع البطلان. انواع البطلان انا عندي نوعين من البطلان، الكلام ده هناخده في سنة تانية بالتفصيل. انواع البطلان عندي نوعين، عندي بطلان مطلق وعندي بطلان نسبي. يبقى انواع البطلان نوعين، اكتب بطلان مطلق او بطلان نسبي. امتى يكون البطلان مطلق؟ اكتب كده، يكون البطلان مطلقا اذا تخلف ركن من اركان العقد. تاني، يكون البطلان مطلقا اذا تخلف ركن من اركان العقد. البطلان النسبي، يكون البطلان نسبيا اذا تخلف شرط من شروط صحة العقد. طيب ايه اركان العقد؟ اركان العقد يا شباب 3. اكتب كده، اركان العقد اللي ترتب عليها البطلان المطلق، يعني العقد كأن لم يكن، يعني العقد بطل بطلان مطلق، يعني العقد ما اتعملش من اساسه. اركان العقد 3، الرضا والمحل والسبب. الرضا والمحل والسبب. الرضا او الركن، لو انعدم ركن الرضا العقد بطل بطلان مطلق. زي ايه؟ عملت عقد مع صبي غير مميز، يعني صبي من اقل من 7 سنين، هل عنده اراده؟ لا، ما عندوش اراده، يبقى العقد باطل بطلان مطلق، في ركن مش موجود، ركن الرضا. او انا تعاقدت مع مجنون، عملت عقد مع واحد مجنون، يبقى اذا العقد باطل، لان العقد مخالف للنظام العام والاداب، يبقى ده عقد باطل بطلان مطلق لانعدام ركن الرضا. عملت عقد مع مجنون لا إرادة له، إذا العقد باطل بطلان إيه؟ مطلق. يبقى العقد باطل بطلان مطلق ونرمز إليه. لو قال لك عقد باطل يبقى يقصد البطلان المطلق. البطلان المطلق ده أي حد يتمسك بيه، يعني أي حد له مصلحة يقول ده العقد ده باطل بطلان مطلق ويتلغي العقد. يبقى ده ركن الرضا لو انعدم. أما المحل يعني الشيء اللي أنا بتعاقد عليه لازم يكون موجود او قابل للوجود في المستقبل. زي انا بتعاقد مثلا ان انا هشتري منك عربيه، العربيه مش موجوده بس انت لسه هتجيبها لي، صحيح العقد عادي يمشي. لكن لو العربيه دي احترقت، يعني مش موجوده من الاساس، هل كده في عقد اصلا؟ يبقى محل العقد غير موجود وغير قابل للوجود، كمان مش هيكون موجود في المستقبل، اذا العقد باطل بطلان مطلق. تالت ركن من اركان العقد السبب، لازم سبب العقد يكون مشروع، يعني ما تعاقدش انا وانت نعمل عقد ان انا هبيع لك مخدرات، يبقى سبب غير مشروع مخالف للنظام العام والاداب، اذا العقد باطل بطلان مطلق. يبقى هنا البطلان المطلق اذا تخلف ركن من اركان العقد، وعرفنا اركان العقد 3، الرضا والمحل والسبب. ولو هنا كان في اي واحد منهم لا مفيش رضا ولا مفيش محل ولا سبب، العقد بطل بطلان مطلق، واي حد يتمسك بالبطلان المطلق. اما البطلان النسبي، وليه قلنا نسبي؟ لان نسبي يعني لازم اللي وقع في البطلان النسبي لازم هو اللي يروح للقاضي ويقول له يا قاضي انا وقعت في بطلان نسبي، عايز الغي العقد، عايز اقول ان العقد باطل. لكن لو ما راحش هنا العقد يكون ايه؟ يكون صحيح. فهنا لو ما قالش الواد ان العقد هنا او ما راحش وقال له انا عايز اتمسك بالبطلان، هنا العقد يكون صحيح. طيب ايه هي شروط صحة العقد؟ شروط صحة العقد الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال. هندي مثال عن الغلط فقط. الغلط زي ايه؟ هو تصور الشيء على خلاف حقيقته. يبقى الغلط هو تصرف الشيء على خلاف حقيقته. زي ايه؟ ألف راح يشتري ساعة من باء، فهو بيشتري ساعة باء فاكرها إن هي من الذهب، فهو راح يشتريها منه على أساس إن هي مصنوعة من الإيه؟ من الذهب. بعد ما اشتراها منه اداله 200,000 على أساس إن هي مصنوعة من الذهب، روح البيت طلعت مش من الذهب. هنا مين اللي لازم يتمسك بالبطلان؟ ألف لازم يروح للقاضي ويثبت إن هو اشترى الساعة دي على أساس إن هي من الذهب. فلو ما تمسكش العقد يكمل، يبقى هنا العقد هنا اسمه قابل للإبطال وليس باطل. يبقى البطلان النسبي العقد قابل للإبطال. طيب يبقى ده الفرق بين البطلان المطلق والبطلان الايه؟ النسبي. تاني جزاء من الجزاءات المدنية هي إجبار الشخص على القيام بما لم يقم به. يعني مثلا أنا اتعاقدت مع واحد استأجرت من باء شقة. الشقة السكنية اللي أنا استأجرتها مش راضي يسلمها لي، المؤجر مش راضي يسلمني الشقة. فمن حقي إن أنا أعمل إيه؟ أعمل له حاجة اسمها التنفيذ، تنفيذ العين والجبر، وده هناخدها في رابعة، إن أنا أجبره على تنفيذ عين ما التزم به، تمام، إن أنا أجبره إن هو يسلمني الشقة السكنية. طيب، في جزاء اسمه الفسخ. أنا خدت البطلان جزاء تخلف ركن من الأركان أو شرط من الشروط. الفسخ بقى ده يترتب على إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. يبقى الفسخ هو جزاء إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. بص، الفسخ بيفترض إن العقد نشأ صحيح، يعني لا فيه بطلان مطلق ولا بطلان نسبي، عقد صحيح، الإرادة موجودة وكل شيء موجود. بس كل الحكاية إن واحد بعد ما عملنا العقد مش راضي ينفذ التزامه. زي إن أنا أجرت منك شقة سكنية، دفعت لك أول شهر وتاني شهر وتالت شهر، هنا العقد صحيح، الإرادة موجودة، مفيش بطلان مطلق ولا نسبي، عنده 21 سنة وما وقعتش في غلط ولا إكراه ولا أي شيء. فأنا بعد ما دفعت أول شهر وتاني شهر وتالت شهر، جيت من رابع شهر مش راضي أدفع، هل أنا بنفذ التزامي؟ مش بنفذ التزام اللي عليا دفع الأجرة، في حين إن صاحب البيت مسلمني الشقة، المؤجر منفذ التزامه، فمن حق المؤجر إن هو يطالب بفسخ العقد. تمام، ده الفسخ هو إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. بعد كده عندي حاجة اسمها التعويض. التعويض هنا أنا بدي تعويض لجبر الضرر. هنا التعويض المادة 163 من القانون المدني قالت إيه؟ قالت كل خطأ سبب ضرر للغير ملزم مرتكبه بالتعويض. خطأ سبب ضرر للغير ملزم مرتكبه بالتعويض، يعني عند خطأ وضرر وعلاقة سببية. زي أنا ماشي بالعربية بتاعتي سريع خبطت محمود، يبقى أنا هنا وقع مني خطأ، الخطأ ده سبب ضرر لمحمود، يبقى أنا ملزم مرتكبه بالتعويض. أو فنان اتعهد إن هو يرسم لي لوحة فنية ومش راضي يرسمها، يبقى في الحالة دي هو عنده خطأ وسبب لي ضرر، لو أنا محتاج اللوحة دي مثلا في حاجة معينة يبقى هنا من حق إن أنا آخد منه تعويض. التعويض هنا ثلاثة أنواع، عندي تعويض اتفاقي وقضائي وقانوني. التعويض الاتفاقي ده اللي احنا بنحطه في العقود وبنسميه الشرط الجزائي، يقول لك ايه؟ وفي حالة إخلاله ببند من بنود العقد يلتزم بدفع شرط جزائي ومبلغ مثلا 10,000 جنيه. هو ده اسمه تعويض اتفاقي، إن الأطراف متفقين عليه. أما التعويض القضائي بيحكم به القاضي طبعا، هنا وهنا القاضي هو اللي بيقدره على بحسب ما لحق الشخص من خسارة وما فاتني من كسب. يعني ايه؟ انا اتعاقدت مع تاجر ان هو يورد لي بضاعة، وانا هنا ببدأ ابيع للناس، التاجر ده مش راضي يورد لي البضاعة، يبقى انا هنا في خسارة لحقتني الناس، ان انا هرجع الفلوس للناس وما فاتني من مكسب، يبقى لازم كمان كنت هكسب. يبقى هنا التعويض، التاجر اللي كان المفروض يورد لي البضاعة هيعوضني على ما لحقني من خسارة والمكسب اللي فاتني. واخيرا التعويض القانوني، وده القانون هو اللي بيحط التعويض ده او هو اللي مقدره. هنا التعويض القانوني ده 4% في المدني و5% في المسائل التجارية. بعد كده عندي الجزاء الاداري، وده جزاء بيوقع على العاملين الاداريين بالدولة، الناس اللي شغالة في الدولة في الحكومة، الموظفين يعني. والجزاء ده ليه صور متعددة، انذار او لفت نظر الموظف او اللوم او ممكن نصره من الوظيفة. بعد كده عندي الجزاء السياسي، وده آخر جزاء معانا، ده بيوقع الجزاء السياسي عند انتهاك أحكام الدستور، فممكن نعمل ثورة بقى على الحكومة أو الكلام ده. ده الجزاء السياسي، وده برضو ممكن الجزاء السياسي ليه صورته زي إعمال المسؤولية الوزارية أمام البرلمان، يعني البرلمان بيجيب الحكومة ويبدأ يستجوبها ويشوفهم هل عملوا الأعمال المطالبين بيها أم لم يقوموا بها. وإلى هنا انتهت المحاضرة الأولى المقدمة إليكم من مكتبة مصراوي، كان معكم دكتور يحيى، وانتظرونا في الإصدارات المحاضرات الأسبوع القادم، وتابعونا على جروب المكتبة تجدوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.